بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبحمد الله نعود إلى استئناف الدروس من جديد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيننا على أن يكون هذا العلم قائدا لنا إلى كل خير، وأن يكون محببا لنا إلى الخيرات والأعمال الصالحات. ثم إن بعض الإخوان اقترح بعض الاقتراحات فيما يتعلق بالشرح، حيث إنه ذكر أن، وهذا أكثر من واحد هذا الاقتراح، وهو أنه أن الشرح يكون على وجه بين الإيجاز والبسط، بمعنى ألا نتناول شيئا مما لا يكون له تعلقا مباشرا بأحكام ودلالات الحديث. وأيضا فيما نبحثه من فوائد الحديث أن يكون البحث بحثا بين الإيجاز والبسط، لأن هذا فيه إعانة لكثير من الإخوان على الفهم وعلى الاتصال بهذا الدرس. وأرى أنه لا بد من الاستجابة لمثل هذه الاقتراحات، أولا لأمرين. الأمر الأول أن هذا فيه جمعا بين رغبة الكثير، الأمر الثاني أن ذلك أيضا يسهل استذكار المعلومات، لأن فيما سبق حينما نراجع نجد أن المراجعة للدرس السابق ليس لها ثمرة ظاهرة، ولعل هذا من أو بسبب الإسهاب في الشرح، ونحن نحافظ على شيء موجز خير من أن يذهب الكل. فلنبدأ بحمد الله وبمعونته إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في باب الحيض، وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. أولا بالنسبة للشرح، قد أخذنا الآن 135 حديثا إلى هذا الحديث، أو 130 حديث إلى هذا الحديث، وأخذنا كتاب الصوم كاملا وكتاب الحج كاملا. كتاب الصوم أخذنا، يعني كتاب الصوم والحج 127 حديثا و130، فتكون 300 حديث، بمعنى أننا بدأنا في الدخول في الربع الثاني أو الثلث الثاني، وهذا إن شاء الله خير عظيم. حديث أم عطية هذا ألفاظه، قولها كنا، تعبر عن عهد الصحابة رضي الله عنهم. والصحابي إذا قال كنا أو كانوا فإنه لأهل العلم اتجاهان: الاتجاه الأول أنه في حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال كقوله أو فعله أو تقريره. والاتجاه الثاني أن هذا ليس له حكم الرفع. والاتجاه الأول هو أرجح الأقوال إذا نسبه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي معنا هو من هذا الاتجاه، من هذا القبيل. فهذا الحديث له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنا لا نعد الصفرة، الصفرة هي ما يخرج من المرأة من ماء يعلوه شيء من الاصفرار، وهو شبيه بماء الجروح. وأما الكدرة فإنه ماء يخرج من المرأة شابه شيء من الحمرة، فهو ماء كدر، لكن هذه الكدرة قد امتزج بها شيء من الحمرة، فأصبح الماء هذا بعد أن كان أبيض شابه شيء من الحمرة وليس بأحمر، فحينئذ هذه هي الكدرة. واللفظ الذي جاء في البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، واللفظ الذي لأبي داود وهو لفظ صحيح كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، فجاء هذا اللفظ بقيد قيد العموم أو قيد الإطلاق في قوله شيئا على أنه بعد الطهر، وحينئذ يستفاد من هذا الحديث الصحيح بروايتيه أحكام ما يخرج من المرأة من صفرة وكدرة، وذلك عند أهل العلم لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تكون هذه الصفرة وهذه الكدرة قبل عادتها التي تأتيها كل شهر. الحالة الثانية أن تكون هذه الكدرة والصفرة في زمن الحيض. الحالة الثالثة أن تكون بعد الطهر، أي بعد أن ترى المرأة القصة البيضاء أو أن ترى الجفوف الذي هو علامة الطهر من الحيض. فما حكم هذه الحالات الثلاث؟ اختلف أهل العلم في هذه الصفرة وهذه الكدرة التي تخرج من المرأة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الصفرة والكدرة لا تعد شيئا لا قبل الحيض ولا في زمنها ولا بعد الطهر، واستدل هؤلاء برواية البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، قالوا وهذا عموم يعم الأحوال الثلاثة. القول الثاني أن الصفرة والكدرة تعتبر من الحيض في الحالات الثلاثة قبل العادة وفي أثنائها وبعد الطهر، قالوا لأن هذا الخارج يخرج من الرحم فهو ملحق بالحيض بجامع الأوصاف التي تجمعه بها من حيث المكان الذي يخرج منه ومن حيث اتفاقه معه في بعض أوصاف الحيض من حيث أن رائحته منتنة. والقول الثالث وهو قول الجمهور أنه ينقسم إلى قسمين، أي أن الصفرة والكدرة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون في أثناء الحيض، فلها حكم الحيض من جميع الأحكام التي يأخذها الحيض. القسم الثاني ما كان قبل الحيض قبل العادة أو بعد الطهر فإنه لا يعتبر شيئا. قالوا لأن العموم الذي جاء في رواية البخاري مقيدة برواية أبي داود كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. ولأنه جاء في حديث عائشة أو في حديث بعض أزواج أمهات المؤمنين إذا كان الدم الأسود فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الأحمر فتوضئي وصلي. قالوا فحينئذ يأخذ حكم الدم الأحمر، وهذا هو الراجح لأنه من المقطوع به أن العموم إذا جاء وله تقييد ثابت فإنه يقيد به، وهذا هو المعهود في موارد الشريعة. فإذا يترجح القول الثالث وهو أن الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض، وقبله أو بعده ليست بحيض. ولهذا أراد بعض الشافعية أن يخرج بجمع ففرق بين، ويكون هذا قولا رابعا إن أردت، فقالوا إنه قبل العادة يكون ملحقا بها وبعد الطهر لا يكون ملحقا بها، لكن الذي يظهر هو ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. هذا الحديث ألفاظه واضحة، إلا أن النكاح إذا أطلق فهل المراد به الجماع أو المراد به العقد، أو أنه لفظ مشترك بين الجماع وبين العقد؟ هذا هو الصحيح، أن لفظ النكاح في أدلة الشريعة لفظ مشترك بين هذين المعنيين، والذي يحدد مورد أحدهما هو الأدلة الخارجية الأخرى. فمثلا بقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ففي هذه الآية هل المراد العقد؟ فإذا عقد عليها الزوج الثاني بعد الطلاق الثالث من الزوج الأول هل تحل للأول بمجرد العقد أو أنه لا بد من الجماع؟ قلنا أنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، بين لنا أن المراد بهذا اللفظ هو الجماع، ولكن الجماع لا يكون إلا بضميمة العقد، أما العقد فإنه يكون منفردا عن الجماع. ففي هذا الحديث الذي يقطع به أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا النكاح هو الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن المنع فيما يتعلق بوطئ الزوجة في حال الحيض، فالعقد لا يتبادر إلى الذهن حينئذ، ولهذا جاءت في رواية أخرى إلا الجماع. وأما فوائد هذا الحديث فإن هذا الحديث قد بين إجمال قوله جل وعلا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فأتزنوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، فالاعتزال هنا مجمل لأن المراد به غير محدد ولا معين، هل المراد أن يعتزلها اعتزالا حسيا في البيت أو أن يعتزلها اعتزالا حسيا في الفراش أو أن يعتزلها اعتزالا في المؤاكلة وهكذا في سائر شؤون الحياة أو لا؟ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبين الإجمال الوارد في هذه الآية بأن الاعتزال هو الجماع، حينما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وحينئذ يؤخذ من الآية وهذا الحديث أنه يجوز مؤاكلتها ويجوز مضاجعتها في فراش واحد ويجوز الاجتماع بها في غرفة واحدة وفي جميع شؤون الحياة. وهذا فيه بيان لمنهج الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم رافعة آثار وأغلال اليهود الذين كانوا إذا حاضت المرأة لا يجامعونها في بيت واحد فضلا عن مجامعتها الجماع المعروف ولا يواكلونها، فجاءت الشريعة بما هو يسر وبما هو ألف للزوجين وبما هو دافع للضرر عنهما. وحينئذ نقول إن هذا الاعتزال الممنوع يرد إليه ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعتزلها في الجماع فيما أباح الله جل وعلا للزوج من زوجته وهو الجماع في الفرج، وهذا محرم بالاتفاق بين أهل العلم. وقد ذكر أن أحد العلماء ورد عنه شيء بالجواز فعدوا هذا من القبائح التي وردت عنه، ولكن الإجماع ثابت عند جميع علماء الأمة، بل إن الشافعي رحمه الله يرى أن ذلك من كبائر الذنوب، والدليل هو الآية وهذا الحديث. القسم الثاني أو المورد الثاني من الاعتزال هو أن يعتزل ما أدى الفرج. إذن نقول الاعتزال له موردان، الاعتزال له موردان: المورد الأول أن يعتزل الجماع في الفرج وهذا أمر مضى، الأمر الثاني أن يعتزل بقية البدن والاستلذاذ بشيء من بدنها، فهل هذا مراد أو ليس بمراد؟ نقول إن هذا القسم يتنوع إلى نوعين، يتنوع إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أو يتنوع إلى نوعين: النوع الأول أن يكون هذا الاعتزال فيما عدا ما بين السرة والركبة، من السرة إلى أعلى بدن المرأة ومن الركبة إلى أسفل بدن المرأة فالاعتزال حينئذ ليس بمراد، بل يجوز للزوج أن يستلذ من زوجته بأي جزء من أجزاء بدنها في هذه المواضع، من السرة إلى أعلى بدنها ومن الركبة إلى أسفل بدنها، بمباشرة أو قبلة أو لمس أو نحو ذلك ولو كانت حائضا. وهذا أمر متفق عليه. النوع الثاني وهو الاعتزال عن الموضع الذي بين السرة إلى الركبة، وهذا لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول التحريم، أنه لا يجوز للإنسان أن يستلذ من زوجته فيما إذا كانت حائضا فيما بين السرة إلى الركبة، لا بمباشرة ولا نحوها، وإنما يجب عليها أن تتزر ثم يستلذ منها فيما عدا هذا الموضع. وهذا هو وجه عند الشافعية، وهو قول المالكية والحنفية ومن وافقهم في هذا القول. واستدل هؤلاء بالحديث الذي أورده المؤلف، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث 32، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روته عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. والاتزار هو ما تلبسه المرأة لستر ما بين السرة إلى الركبة فما دون. فقالوا من هذا الحديث دل على أن هذا الموضع لا يجوز للزوج أن يستمتع من زوجته بشيء. وأيضا استدلوا بحديث آخر، وهو حديث معاذ الذي معنا برقم 136، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار. فقال: ما فوق الإزار. القول الثاني أنه يجوز ولكن مع الكراهة. القول الثالث أنه يجوز بدون كراهة، وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد وفقهاء الحديث، وهؤلاء استدلوا بهذا الحديث الصحيح الصريح: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وبما فسرته عائشة رضي الله عنها حينما سئلت: ما يحل للرجل من زوجته وهي حائض؟ فقالت: كل شيء إلا الفرج. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث رواها أبو داود وغيره تدل على أن الممنوع إنما هو الفرج، أي إنما هو الجماع. وهذا هو القول الراجح. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فإنه محتمل، والاحتمال يفسر بما هو ظاهر نص لا احتمال فيه، وهو حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد شيئا من إحدى زوجاته وهي حائض ألقى على فرجها شيئا ثم باشرها، فدل على أن هذا الحديث الذي جاء عن عائشة المراد به أن تتزر على الموضع الذي هو محل الخروج، محل خروج هذا الأذى. وأما حديث معاذ فإنه حديث ضعيف لا تقوم به حجة ولا يفسر أو يمنع دلالة الحديث الصحيح الصريح. وهكذا أيضا ما ورد في حديث حكيم بن حزام وهو بلفظ حديث معاذ فإنه أيضا حديث ضعيف، وحينئذ يسلم لنا القول بأنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بكل شيء إلا ما يتعلق بمحل الخروج. وأما قولهم أي المانعون، وهذا قول بعض فقهاء المالكية استدلالا بقاعدة سد الذرائع، فإن قاعدة سد الذرائع تعتبر بقدر الإمكان. قالوا إننا نمنعه ما بين السرة والركبة سدا للذريعة في الوصول إلى الجماع، فنقول إن هذه الذريعة تسد بما يمكن للمرأة أن تمنع زوجها بما يحفظ مكان الخروج الذي هو معروف، وحينئذ تتحقق هذه القاعدة بالقول الذي ذهب إليه فقهاء الحديث. نعم، إذن انتهينا من هذا الحديث والذي بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة، وصححه الحاكم وابن القطان، ورجح غيرهما وقفه. الآن أخذنا أربعة حديث. نعم، الحديث ابن عباس الذي يقول الأخ الذي يقول نكتب، يا أخي لا تكتب، وأحمد قال لا تكتبوا بل أصل ذلك اطلبوا، أطلب أصل ذلك الذي نتكلم به، فنحن لا نأتي بجديد، عالة على علماء هذه الأمة الفهم هو أهم شيء. الأمر الثاني فيه الأشرطة أيضا، ممكن أن تستعين بها فيما أردت. ثم الأمر الثالث أيضا أننا أظن نتكلم كلمة كلمة. حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الحديث ليس في ألفاظه إلا الدينار، والدينار هو أصله العملة الإسلامية التي كان يتعامل بها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعده الصحابة رضي الله عنهم في عهد الخلفاء، وهو يساوي مثقال من يساوي جنيه، يساوي جنيها من الذهب، والجنيه السعودي يساوي مثقالين إلا ربع، كما ذكر ذلك الشيخ محمد إبراهيم في الفتاوى، والعهدة على من ذكر. ومن أراد تحديده فلينظر إلى أن نصاب الذهب كم؟ نصاب الذهب 85. نصاب الذهب كم دينار؟ 20 دينار، 20 مثقال، 20 مثقال. كم من الجنيه؟ 100 في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام طلبة علم، ومما لا يعذر المسلم بجهله ولا نسمع من يجيب. نصاب الذهب يا أخي نعرفها بالجرامات. كيف؟ أقول نعرفها بالجرامات. طيب بالجرامات، أعطنا بالجرامات. 85. كم؟ 85. 85 جراما. طيب لا يساوي كم؟ كم؟ من 85 إلى 83 تقريبا. ولهذا أقول لو بالجنيه أفضل، بالجنيه 11 جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، يساوي 20 مثقالا بالمثاقيل الإسلامية الأولى قديمة. إذن ممكن أن تنسب إليها وتعرف الدينار بالغرام إذا عرفت أنه مثقالين إلا ربع جنيه، وإذا صارت 11 جنيه 3 أسباع 85 تعرف النسبة حينئذ. هذا الحديث اختلف المحدثون في الحكم عليه، والذي يترجح أنه حديث صحيح صالح للحجة، وهذا هو الذي أيده العلماء المحققون في الحديث كابن القطان والعلامة ابن قيم وغيرهم، والألباني أظن، وأحمد شاكر من المتأخرين، والإمام أحمد قال ما أحسن هذا الحديث وأخذ به، وفقهاء الحديث جميعهم أخذوا به على التخيير بدينار أو نصف دينار. وأما الرواية الأخرى التي حددت أن الدينار في الدم الأسود ونصف دينار في الدم الأحمر أو دينار في وسط الحيض وأن نصف دينار في آخره، فهذه هي الضعيفة. وأما الشافعية فإنهم اتجهوا إلى أن هذا الحديث ضعيف، وأيدهم من المالكية ابن عبد البر، وممن صرح بتضعيف هذا الحديث، لكن الصحيح أنه صالح للحجة كما قاله الإمام الشوكاني في نيل الأوطار. والإمام ابن حجر هنا ذكر أنه صححه الحاكم، وقد وافق الحاكم الذهبي على هذا التصحيح. وأما ابن حجر فإنه قد ضعفه في تلخيص الحبير، لكنه هنا لم يبين شيء كعادته في بعض الأحاديث. على كل حال اختلف أهل العلم في حكم الرجل ماذا يجب عليه إذا جامع امرأته وهي حائض بعد أن اتفقوا على أنه آثم، فاتفاقهم على أنه آثم هذا من جهة الحكم التكليفي، أما اختلافهم الآن فهو من جهة الحكم الوضعي. كلها تكليفية. هو أسفا على الجهل، كم مرة ونحن نكرر هذا الكلام يا أخوان، خلوا الواحد يفرح وتشد عزيمته. الحكم الوضعي هو ما يجب على الإنسان إذا وقع في إثم، هل بس مجرد الإثم أو أن هناك حكم آخر، وهو الحكم الوضعي. الحكم الوضعي خطاب الشارع بجعل شيء سببا لشيء أو مانعا له أو مصححا له من جهة الصحة والفساد والكفارة، هذا هو الخطاب الوضعي. اختلفوا على اتجاهين. الاتجاه الأول أنه ليس عليه إلا الإثم إذا كان عالما مختارا ذاكرا، فإنه ليس عليه إلا الإثم وأنه ليس عليه كفارة. قال الشافعي لو صح هذا الحديث لأخذنا به. وإذا فقهاء الشافعية ومن وافقهم ذهبوا إلى هذا الاتجاه أنه لا شيء عليه، إنما عليه التوبة إلى الله جل وعلا. الاتجاه الثاني أن عليه الكفارة، أن عليه الكفارة، لكن هؤلاء اختلفوا على قولين فيما هي الكفارة. فمنهم من قال إن الكفارة هي ككفارة الجماع في نهار رمضان، بقياس هذه الكفارة على بقياس هذا الجماع على الجماع في نهار رمضان، إذ الجامع بينهما أنه وطء في فرج محرم، وطء في موضع محرم من الشارع، فحينئذ كان الحكم الذي يرتب عليه وضعا هو الكفارة التي ذكرها الشارع في حديث الأعرابي. وهذا قول مرجوح لأمرين: الأمر الأول أن القاعدة الشرعية تقول لا قياس في الكفارات والحدود. الأمر الثاني أننا لو سلمنا بالقياس فيها فإنه لا قياس في مقابلة النص. ولهذا الراجح والله أعلم أن من جامع فإنه يجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار على التخيير حسب ما يريد هو، وهذا هو الذي عليه دلالة هذا الحديث. أما المرأة فهي هل هي كالرجل أو لا؟ اختلفوا هؤلاء الذين قالوا إن الكفارة تجب على قولين: القول الأول أنه لا كفارة عليها لأن هذا الحديث لم يذكر شيئا على المرأة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. القول الثاني أنه يجب عليها إذا كانت مطاوعة، وهذا هو الأقرب إلى مقاصد الشريعة، لأن الشارع في كثير من الأحكام يطلق الحكم للسائل وهو معهوداته توجب الحكم على نظيره إذ اتفقا في فعلة واحدة واشتركا في عمل واحد، فكان عليها مثل ما على زوجها إذا كانت مطاوعة، وهذا هو الأقرب والراجح والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.